الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول باب حد الزاني. قال المصنف وفقه الله، الشارح وفقه الله، ما جاء في الجمع بين الجلد والرجم. قال الحافظ رحمه الله عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100، والرجم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه تبيين لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهذا يشعر كما ذكر الشارح أن هذا الحكم كان مؤقتا، وهو الحبس في البيوت، ثم جعل الله لهن سبيلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فبين أن السبيل هو العقوبة الحدية التي استقرت عليها الشريعة. فالزاني إن كان بكرا جلد وغرب، وإن كان ثيبا رجم. طيب، خذوا عني خذوا عني، يعني خذوا عني هذا الذي أوحاه الله إلي، فقد بين لي السبيل، ولهذا قال فقد جعل الله لهن سبيلا كما ذكر في قوله تعالى ويجعل الله لهن سبيلا. ما هو؟ البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. فالبكر هو الذي المقصود به هنا من لم يجامع في نكاح صحيح، فمن جامع في نكاح صحيح فهو ثيب، وقد سبق هذا. حتى لو طلق، لو جامع مرة واحدة في عمره في نكاح صحيح ثم طلق، فهو محصن إلى يوم الدين بعد ذلك، لو وقع منه زنا ولو بعد 60 سنة يرجع. أما إذا لم يجامع في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل، فهذا ليس محصنا. فمثلا لو زنى ثم زنى فإنه يجلد أيضا، ولا يقال إنه سبق له جماع، ليس المقصود مطلق الجماع. كذلك مثلا إذا جامع في شبهة، مثلا نكاح يظنه صحيح غير ذلك، لا، لابد أن يكون جامع في نكاح صحيح. وأيضا العقد فقط لا ينقله إلى الإحصان، لابد أن يدخل وأن يجامع، وأما إذا عقد فقط ثم زنى فإنه لا يرجم بل يجلد وهو عاقل. أما إذا كان مجنونا فلا يحصل الإحصان بذلك، يعني إذا كان هناك إنسان تصيبه نوبات من الجنون مثلا، فجن وزنى ونكح وهو مجنون ودخل وهو مجنون وجامع وهو مجنون، فعلى هذا، على ما ذكر الفقهاء، لا يكون محصنا. كذلك لأن هذا الجماع غير معتبر لأنه لم يكن مكلفا في وقته. وأيضا يستفاد من هذا أنه إذا كان صبيا فكذلك، حتى لو جامع في نكاح صحيح فإنه ما دام صبيا لا يكون محصنا. وإذا طلق وهو صبي مثلا أو طلق عليه ثم بعد ذلك زنى وهو قبل أن يتزوج مرة أخرى، فعلى هذا لا يرجم لأنه وقت جماعه في نكاح صحيح لم يكن بالغا. وهل يشترط أن يكون مسلما؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. يعني لو أن شخصا كان نصرانيا فتزوج نصرانية ودخل بها وجامعها وأتى منها بأولاد ثم طلقها وأسلم، ثم قبل أن يتزوج مرة أخرى مثلا يعني زنى والعياذ بالله، فإنه هل يرجم لأنه محصن أو يجلد لأن جماعه في وقت الكفر غير معتبر؟ في خلاف، والأصح أنه يرجم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين فاعتبرهما محصنين، عدهما محصنين، فمن باب أولى من كان كافرا فأسلم، من باب أولى أن يعد محصنا. ولأن الراجح في أنكحة الكفار أنها صحيحة، أنكحة الكفار صحيحة، ولهذا إذا أسلموا يقرون عليها ولا نسأله. حتى الذين يقولون أنكحتهم فاسدة أيضا يقولون هذا، لكن يقولون هي فاسدة لكن يقرون عليها ترغيبا في الإسلام، لكن هذا غير ظاهر، الظاهر أنها صحيحة. ولهذا أنساب الكفار صحيحة، أنسابهم صحيحة، مع أن الجمهور يرون أن الزنا، يعني أن ولد الزنا لا نسب له، ومع ذلك أنساب الكفار صحيحة ولا إشكال، فلأن أنكحتهم صحيحة ولا نسألهم عنها هل وقعت على حسب قواعد الإسلام أو لا. طيب، وقوله البكر بالبكر هذا لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ يعني ليس له مفهوم مخالف. البكر عقوبته هي هذه، سواء زنى ببكر أو ثيب، والمرأة البكر إذا زني بها فهي هذه عقوبتها، سواء كانت زنى بها بكر أو ثيب. فليس المقصود البكر بالبكر فقط، إذا زنى البكر بالبكر وإذا زنى الثيب بالثيب، لا، البكر إذا زنى ببكر أو ثيب فعقوبته واحدة، كذلك البكر المزني بها، وكذلك الثيب الزاني، وكذلك الثيب المزني بها، كلهم واحد، ننظر إلى طرفه هو لا ننظر إلى الطرف الآخر، هل هو بكر أو ثيب، هل هو محصن أو غير محصن، والطرف الآخر لا تأثير له. وقد سبق معنا أن ابن الرجل كان بكرا وزنى العسيف في حديث العسيف، وزنى بامرأة ثيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل لكل عقوبته، فهو جلده وغربه، حكم بجلده وتغريبه، والمرأة قال إن اعترفت فارجمها. فليس المقصود بكر بالبكر دون البكر بالثيب، يعني لا، ليس هذا هو المقصود. جلد 100 ونفي سنة، الجلد ثابت بالقرآن والسنة ولا إشكال فيه، وبهذا الحديث وبالآية التي في سورة النور. وأما التغريب وهو نفي سنة ففيه ثلاثة أقوال، منهم من قال يغرب الذكر والأنثى لظاهر هذا الحديث، البكر بالبكر إذن ذكر وأنثى، جلد 100 ونفي سنة، وهذا مذهب الشافعي ومن وافق. ومنهم من قال لا تغريب أصلا إلا إذا رآه الحاكم، يعني كأنه عده نوعا من التعزير، وهذا مذهب أبي حنيفة. ومنهم من قال، وهذا مذهب وسط مذهب الإمام مالك، يقول يغرب الذكر دون الأنثى، لأن الأنثى لا تسافر إلا مع ذي محرم منها، وإذا ما ذنبه يغرب معها، وإذا تركناها من غير محرم سيكون إفسادا لها، مزيدا في الإفساد. فقال تغريب الأنثى، يعني في إشكالات كثيرة تعتريه، أنه لا بد أن يغرب مع شخص، وإلا إذا تركت من غير محرم كيف ستعيش وستزيد فسادا إلى آخره، ويخشى عليها من السوء والفساد، وأصلا هي يعني خارجة من زنا إلى آخره. فقال يعني هذا فيه إشكالات وكذا، فيغرب الذكر، يعني حمل أحاديث التغريب أن المقصود بها الذكر دون الأنثى، وإلا فظاهر الأحاديث العموم، يعني ما خاصة هذا الحديث، لأنه قال البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. وبعضهم كما ذكر الشارح هنا قال الأنثى تغرب بأن تحبس، لا تغرب إلى بلد آخر، لكن المقصود يحصل بالحبس. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، أما الرجم فلا إشكال فيه، وهو الأحاديث فيه يعني إما متواترة أو قريبة من المتواتر، وكذلك يعني إجماع من يعتد به كما ذكر الشارح. أما الجلد قبل الرجم فهذا جاء في هذا الحديث، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل به بعد ذلك، مما دل على نسخه، هذا يدل على النسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رجم ماعزا، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، بل ما نقل عنه قط أنه جلد قبل أن رجم، كل الذين رجموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل قط أنهم رجموا، أنهم جلدوا قبل الرجم. ولهذا أخذ جمهور العلماء بهذا وقالوا هذا الجلد منسوخ، إن كان ثابتا فهو منسوخ، ولأنه سيقتل أصلا وسيضرب في كل موضع من جسده، فيقولون لا يحتاج مع ذلك أن يجلد 100، هو سوف يضرب بالحجارة في جسمه كله إلى أن يموت، فالجلد يدخل في الرجم، فالقتل يأتي على كل شيء، وهذا هو الأرجح. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه جلد امرأة ثم رجمها، فاستدل بفعله هو الخليفة الراشد مع هذا جلد 100 والرجم هذا الحديث على أن هذه هي السنة لظاهر هذا الحديث مع فعل علي رضي الله عنه. لكن لما سئل علي عن ذلك قال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلدتها بكتاب الله، وهذا يبين أن علي رضي الله عنه الرجم أخذه عن فعل الرسول، وأما الجلد فهو اجتهاد منه على حسب ما فهم من عموم القرآن في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا بالعكس ينقلب حجة على هذا القول. ليش؟ لأن لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يجلد ويرجم لقال علي لأن الرسول فعل هذا، فلما عدل عن ذلك وبين أنه استنبطه من عنده تبين أنه مع أن عليا كان موجودا وقت ما رجم الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا، أو أنه غابت عنه السنة فاجتهد. المهم أن هذا اجتهاد منه. ولهذا الذين كانوا موجودين لما يسألون عليا معناهم أنهم اعتادوا، المعتاد عند السلف أن الرجم من غير جلد، ولهذا استغربوا فعل علي رضي الله عنه، مما يشعر بأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يفعلون ذلك. فبالتالي تبين أن قول عامة أهل العلم هو الراجح، وهذا يبين أن الإنسان لابد أن يتأمل، ولا يعني يأخذ الأمور على عواهنها هكذا بزعم الأخذ بالظواهر، لابد أن يتأمل ويجمع النصوص بعض إلى بعض فيكون منسوخا، إن ثبت يكون منسوخا، هذا جلد مئة هذا يكون منسوخا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بتركه بعد ذلك، الترك فعل. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزنا من طريق هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله، عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة رضي الله عنه، ما أدري هل هو حطان أو حطان، شككت الآن هل هو بالفتح أو الكسر، نراجعه سريعا. حطان قال بالكسر وتشديد المهملة حطان. طيب، قال عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وجه الثاني في شرح الفاضل، قوله خذوا عني أي تلقوا عني حكم حد الزنا، قوله خذوا عني توكيد لفظي وتكرير لفظي يدل على ظهور أمر كان قد خفي شأنه واهتم به، إنه كانوا منتظرين لبيان هذه الآية كأنه. قوله فقد جعل الله لهن سبيلا، الضمير يعود على النساء الزواني، وسبيلا أي خلاصا عن إمساكهن في البيوت بحد واضح في حق المحصن وغيره، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما ذكر في هذا الحديث من الحد هو بيان لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قوله البكر بالبكر، البكر مبتدأ وما بعده متعلق بمحذوف حال، أي البكر يزني بالبكر، يعني البكر حال كونه زانيا ببكر. طيب، وجلد مئة مبتدأ وخبره محذوف أي عليهما جلد مئة، والجملة خبر لقوله البكر، والبكر في الأصل الشاب الذي لم ينكح والشابة التي لم تنكح، والمراد هنا من لم يجامع في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل. وقوله بالبكر خرج مخرج الغالب فليس على سبيل الاشتراط، لأنه يجب الجلد على البكر سواء زنى ببكر مثله أو ثيب كما تقدم في قصة العسيف، الأجير هذا كان بكرا وزنى بثيب ومع ذلك كل أخذ عقوبته التي يستحقها. قوله الثيب بالثيب، الثيب من تزوج من الرجال والنساء، قال أهل اللغة الثيب من تزوج، ليس المقصود به أنه متزوج الآن وإنما حصل له زواج، فمثلا أنت إذا تزوجت كما قال لجابر أبكرا أم ثيبا، فالثيب هي التي سبق لها الزواج ليست المتزوجة الآن، فإن المتزوجة لا يتزوجها زوج آخر. وهذا يرد على من زعم من المعاصرين وحرف النصوص وقال إنه إنما يرجم إذا كان متزوجا الآن، أما إذا كان مطلقا مثلا فإنه لا يرجم، هذا تحريف وهذا ليس بقول العلماء. طيب، قال أهل اللغة الثيب يقع على الرجل المرأة وبه جاء هذا الحديث، والمراد هنا من جمع في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل. وقوله بالثيب خرج مخرج الغالب على ما تقدم. قوله نفي سنة، النفي قال هو الإبعاد عن الوطن، والمراد به نفي الزاني عن البلد الذي وقعت فيه الجناية، يعني الذنب، يعني الزنا بالجناية هناك. الوجه الثالث الظاهر من سياق هذا الحديث أن آية سورة النساء جاءت لبيان العقوبة في أول الإسلام وهي الحبس، فإن قوله تعالى أول الإسلام، الشيخ لا يقصد به أول الإسلام أو الإسلام، وإنما يقصد أول التشريع يعني في المدينة مثلا، لأن سورة النساء مدنية معروف، وهي الحبس، فإن قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا يشعر بأن هذا الحكم نزل لوقت محدد وأن الله تعالى سيبدله بحكم آخر، ثم جاء تغييره بما دل عليه حديث عبادة رضي الله عنه من ثبوت الحد. وهذا لا يسمى نسخا عند العلماء، الحكم المؤقت لا يسمى نسخا إذا جاء الحكم الذي بعده، لأن من شرط الحكم المنسوخ أن يكون ظاهره التأبيد. طيب، الوجه الرابع في الحديث دليل على أن حد الزاني البكر من ذكر أو أنثى أن يجلد مئة ويغرب عاما، أما الجلد فهو مجمع عليه كما تقدم، وأما التغريب فالقول به في حق الذكر هو قول الجمهور يعني غير الحنفية، كما تقدم لحديث عبادة هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع الجلد مع التغريب وعطف أحدهما على الآخر، والجلد عقوبة حدية باتفاق، فيكون التغريب عقوبة حدية أي لا تعزيرية، يعني ليس تعزيرا بل هو حد يجب على السلطان أن يأخذ به وليس مرجعه إليه، لأن العطف يقتضي التشريك كما استدلوا بحديث العسيف المتقدم، لأنه قال لأقضين بينكما بكتاب الله على ابن، وحكم أن على ابنه بجلد ما وتغريب عام. والقول الثاني أن البكر لا يغرب إلا أن يراه الإمام، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عند الحنابلة، يعني كأنها عقوبة عزيرية وليست حدية. واستدلوا بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والآية لم تذكر التغريب، فمن أوجبه فقد زاد على كتاب الله، والزيادة على كتاب الله نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد كهذا الحديث، فتبقى دلالة الآية ورد ما عداه. وهذه قاعدة يعني ذكرها بعض الحنفية، أنه الزيادة على القرآن نسخ، والنسخ والسنة لا تنسخ القرآن، فردوا بهذا كثيرا من الأحاديث التي جاءت بأحكام تزيد على ما ذكر في القرآن، وهذه القاعدة ليست صحيحة وغير مسلمة عند الجمهور، بل يقولون ليس كل نسخ الزيادة نسخ، فالزيادة بيان عندهم وليست نسخا، لأن القرآن لم يتعرض لنفي ما سوى 100، إنما ذكر أن عليها جلد 100، أن عليهما جلد 100، والسنة زادت على ذلك، أكدت هذا وزادت عليه، فليس بينهما تناف أصلا، فضلا عن أن يكون نسخا. والصواب القول الأول لقوة أدلته ووضوح مأخذه، وما قالته الحنفية غير مسلم، فإن الزيادة على النص لا تكون ناسخة، لأن النسخ إبطال ورفع الحكم، إبطال ورفع الحكم، ونحن لم نقل بإبطال الجلد بل نقول بإيجابه وزيادة التغريب عليه بدلالة السنة. وهذه مسألة أصولية معروفة أشار إليها صاحب المراقب بقوله وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص الازدياد، يعني بل فيه تفصيل. الوجه الخامس استدل بهذا الحديث فقهاء الشافعية والحنابل على وجوب تغريب المرأة كالرجل لقوله البكر بالبكر. وقالت المالكية والأوزاعي إمام أهل الشام إن المرأة لا تغرب للأحاديث الصحيحة الواردة في نهي المرأة عن السفر إلا مع محرم أو زوج، ويكون عموم حديث الباب مخصوصا بأحاديث النهي عن سفر المرأة بدون محرم. وهذا قول قوي، لأن تغريبها بدون محرم تعريض لها للفتنة وتضيع لها، وتغريبها مع محرمها يفضي إلى تغريب من لا ذنب له، وإن كلفت دفع أجرة له فقد كلفت بشيء زائد على عقوبتها المنصوصة بالشرع. لكن إن وجد محرم متبرع بالسفر معه إلى محل التغريب فإنها تغرب عملا بأدلة التغريب، وإن لم يوجد فلا تغرب لما تقدم. قال الموفق يعني ابن قدامة وقول مالك فيما يقع لي أي في تغريب الذكر دون الأنثى أصح الأقوال وأعدلها، انتهى. ابن قدامة رغم حنبليته يرى أن قول الإمام مالك الوسط هذا يراه أعدل الأقوال. طيب، وعلى هذا فيسقط عنها التغريب. وقد ذكر الشنقيطي قاعدة وهي أن النص الدال على النهي كالنهي عن سفر المرأة بلا محرم يقدم على الدال على الأمر على مثل الأمر بالتغريب على الأصح، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن الإشكال أن النص بالتغريب يعني الأمر بالتغريب أخص من إيش؟ من النهي عن السفر بلا محرم، لكن هو يقول هو فعل ما يسمى بالسبر والتقسيم، إن قلنا يذهب معها فقد عاقبنا من لا ذنب له، وإن قلنا بأجرة سنكلفها فوق ذلك، وإن سافرت بغير محرم فستخالف أحاديث النهي عن السفر بغير محرم، وهكذا. فقد لا يخلو من إشكال إلا إذا تبرع محرم للسفر معه، وهذه حالة نادرة طبعا، لأنه إذا قيل له إذا لم تذهب معها سوف نعفيها سوف يقول خلاص، صح؟ إيش اللي يخليه ويتبرع عشان تعاقب محرمه يعني؟ وأصلا سيقول خلاص مدام أنتم إذا أنا لن أذهب سوف تعفونا من العقوبة، سيقول خلاص لن أذهب. ففي إشكال على كل وجه من الوجوه لا يخلو من إشكال، وليس عندنا نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم غرب امرأة، بخلاف الذكر فإنه سبق معنا في حديث العسيف مثلا أنه قال على ابن إن على ابنك 100 جلدة وتغريبة عام، والله أعلم. ولكن ظاهر بعض النصوص مثل حديث عبادة كما قلنا. هو جاء هنا بحل آخر عند بعض أهل العلم، قال ويرى بعض أهل العلم أنها تحبس، والحبس يقوم مقام التغريب في إبعادها عن الناس وقطع الصلة بها. الوجه السادس لم يرد في الحديث ذكر مسافة التغريب، ولذا قال الفقهاء إن أقلها مسافة القصر لتحصل الغربة، ولأن ما دون مسافة القصر في حكم الحضر، يعني كأنها في نفس المدينة. والذي يظهر للشيخ يعني الشارح جواز التغريب إلى ما دون مسافة القصر كما قال بعض أهل العلم، لأن الحديث مطلق، يقول الحديث مطلق ما قال سفر ولا قال، فبالتالي ممكن تغرب إلى مكان منفصل لكنه قريب دون مسافة القصر. وعلى هذا مثلا لو أن إنسانا ارتكب هذا مثلا في جدة فغرب في مكة لعل الله يصلح حاله، يجوز على هذا القول. أما على قول أن لا بد أن يكون بينه مسافة القصر إن هذا لا يجزي. الوجه السابع، الحديث دليل على أن حد الزاني المحصن الرجم مع الجلد، أما الرجم فهو مجمع عليه ممن يعتد بإجماعه، وإنما الخلاف في الجلد قبل الرجم على قولين، هل يجلد قبل أن يرجم؟ الآن انتهينا من مباحث البكر، دخلنا في مبحث الثيب، لكن ضع خطا تحت قوله أما الرجم فهو مجمع عليه ممن يعتد بإجماعه. إذن يقول من يعتد بإجماعه قد أجمع على الرجم، ليس فيه خلاف معتبر. أضف إلى ذلك أنه الحديث فيه أنا أظن أنها متواترة، وليتكم تبحثون لنا، أنا يعني على أكاد أكون على يقين وجزم بأن الحديث فيه متواترة، لكن أحب أن أقف على باحث نص على ذلك. فإن وجدتم في أظن يعني بالإنترنت في ثواني يمكن أن يبحث في هذا، إذا وجد أو بأدوات الذكاء الاصطناعي أو بغير ذلك، إذا وجد فيكون طيبا يعني ينقل لنا في المجموعة. وعلى هذا فيكون قطعية الثبوت بسبب التواتر وقطعية الدلالة بسبب الإجماع، فلا يقبل من أحد أن يخالف فيه، هذا ضلال يعني نفي الرجم هذا ضلال، كما قال عمر خاف أن يضل الناس بترك فريضة أنزلها الله. وإنما الخلاف في الجلد قبل الرجم، هذا الجلد قبل الرجم على قولين، الأول أنه لا يجلد بل يرجم فقط، وهذا قول الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد وهي الصحيح من المذهب، يعني يمكن أن نقول بعبارة أخرى هي المذاهب الأربعة، هي المعتمدة في المذاهب الأربعة، هذا أنه لا جلد قبل الرجم. ونسبه ابن كثير في تفسيره إلى الجمهور، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، وكذا رجم الغامدية رضي الله عنها، رضي الله عن ماعز أيضا تقدم، واليهوديين ولم يجلد واحدا منهما، وكما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، هذا أيضا دليل قوي جدا، لم يقد له مع أنه قال في العسيف جلد مئة وتغريب عام، لما جاء إلى المرأة ما قال فجلدها ثم ارجمها، مع أن هذا مقام بيان يريد أن يبين له العقوبة، فقال فإن اعترفت فرجمها فقط. وحتى الرجل لما قال وأن على امرأة هذا الرجم ما قال له جلد والرجم، لا سكت عنه. هذه أدلة قوية جدا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن إقراره، تدل على أن الرجم فقط ولا جلد قبل الرجم، وهذا هو مذهب عامة الأئمة. فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهما بكتاب الله، ولم يذكر إلا الرجم فقط، حيث رتبوا على الاعتراف ترتيب الجزاء على الشرط، والتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والقول الثاني أن المحصن يجلد قبل أن يرجم، وهو رواية عن أحمد وقول علي رضي الله عنه وبعض الصحابة رضي الله عنهم، واستدلوا بحديث عبادة هذا، حيث صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع بينهما للزاني المحصن تصريحا ثابتا ثبوتا لا مطعن فيه، لأنه يعني في صحيح مسلم، كما استدلوا بما رواه الشعبي عن علي رضي الله عنه، والشعبي لم يدرك عليا، هذا فيه انقطاع، شيء من انقطاع، يعني لم يسمع منه، نقول يعني أحسن لم يسمع منه أنه جلد شراحة أو شراح ما أدري كيف بالضبط، الهمدانية من قبيلة همدان يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ولما قيل له جلدتها ثم رجمتها قال جلدتها بكتاب الله تعالى، إذن هذا اجتهاد منه من فهم من آية، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. والقول الأول أرجح الاكتفاء بالرجم لقوة أدلته، لأن ظاهر أن قصة ماعز رضي الله عنه وما معه متأخرة عن حديث عبادة رضي الله عنه، لأنه بيان لحد الزنا الذي كانت عقوبته الحبس كما دلت عليه آية النساء، فيظهر أن حديث عبادة أول نص في حد الزنا، أول مرة يذكر الرجم في حديث عبادة، ثم بعد ذلك عند تطبيق الرجم ترك الجلد، فتكون قصة ماعز متأخرة قطعا، ويبعد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جلد ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يذكر أحد من الرواة ذلك. يعني هذا كأنه رد على اعتراض، ممكن واحد يقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، فلعله جلدهم قبل أن يرجمهم، نقول هذا بعيد جدا، لأن مثل هذا مما تتوافر الدواعي على نقله لو حصل، فهذا مما يقال فيه لو كان لنقل، لا ليس ممن يقال فيه، مما يقال فيه عدم النقل ليس نقل العدم، وقد جمعنا بين هاتين القاعدتين قديما لو تذكرون، فهذا مثال واضح على الجمع. هل معقول في قصة ماعز التي نقلها عدد كبير من الصحابة وقصة الغامدية وقصة اليهوديين وبالتفاصيل هذه كلها، ولم يذكر راو واحد من الرواة أنه جلد قبل أن يرجم، هذا بعيد جدا. فهذا مما يقال فيه لو كان لنقل، ولا يقال فيه عدم النقل ليس نقلا لعدم، وقد وضحنا هذا فيما تقدم بفضل الله. فهذا مثال واضح ولله الحمد على هذا الذي ذكرناه بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: بل إن نقل الجلد أهم من نقل الرجم، ثم إن الرجم ما تبين لي وجه الأهمية، يعني لعله يقصد أنه نادر مثلا، وأن الرجم منقول به كثير، فالجلد يعني مثلا غريب فيهتم بنقله، وإلا لم تظهر لي وجه الأولوية بوضوح يعني من كلام الشيخ. ثم إن الرجم يغني عن الجلد لأنه حد فيه قتل فيسقط ما عداه، أو فيسقط ما عداه، وهذا استدلال عقلي نظري بعد الاستدلال الحديث الأثري. وأما ما ورد من حديث عن علي رضي الله عنه فقد تكلم العلماء في صحته، لأنه من رواية الشعبية عن علي كما ذكرنا. ثم إن رواية البخاري معلقة أظنها ليس فيها ذكر الجلد، وليس يعني يقول البخاري لما ذكرها لم يذكر فيها جلدا، وليس الأخذ بالرواية التي ذكر فيها الجلد بأولى من الأخذ بالرواية التي اقتصر فيها على الرجم وعلى فرض صحته والأخذ به. فالظاهر أنه اجتهاد من علي رضي الله عنه، يعني اختلف على علي بعض الروايات بذكر الجلد وبدونه، وعلى فرض صحته والأخذ به فالظاهر أنه اجتهاد من علي رضي الله عنه، ويؤيد ذلك رواية أحمد: أجلدها بكتاب الله بالقرآن. يعني هنا صرح أنه في زيادة بالقرآن، وبالتالي يتبين أنه ليس المقصود بكتاب الله بحكم الله مثلا، لا بالقرآن، يعني أخذ فقط بعموم الآية، ليس عنده سنة صريحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأرجمها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن قول الصحابة جمعت بين حدين يؤيد ذلك، يعني كأنهم لم يوافقوا أو سألوه مثلا، فإن هذا يشعر بأنهم لم يكونوا يعرفون الجد قبل الرجم فاستنكروا هذا، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لأيدوه وكذا، هذا يشعر بأنهم لا يعرفون هذا، وأن هذا اجتهاد غريب عليهم، لم يعرفوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. ولو رأى الحاكم الجمع بين الجلد والرجم لكان له مستند من فعل علي رضي الله عنه والله تعالى عنه. قل لو فعل لكان له وجه لفعل الخليفة الراشد علي رضي الله عنه. لعلنا نقفون اليوم من أجل ما اعترض ولا نؤخركم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.